يا تكفيري ما رح تسلم ليلك عائدينا أظلم يا حزب الله يلا تقدم أعلن نصرك بيبرود أعلن نصرك بيبرود نحن الغضب نار ولهب نحن بالميدان تسود دم الشهداء يلي انكتب بالرشاش وبالبارود نحن الغضب نار ولهب نحن بالميدان تسود دم الشهداء يلي انكتب بالرشاش وبالبارود يا تكفيري ما رح تسلم ليلك عائدينا أظلم يا حزب الله يلا تقدم أعلن نصرك بيبرود أعلن نصرك بيبرود حزب الله للحرب رجاله ويا ويلو يلي بيتحدى بشوارع يبرد وتلالى معاطلكم جينا تنهدى حزب الله للحرب رجاله ويا ويلو يلي بيتحدى بشوارع يبرد وتلالى معاطلكم جينا تنهدى اعلم يا تكفيري اعلم داعش نصرة مش رح نرحم يا حزب الله يلا تقدم اعلن نصرك بيبرود اعلن نصرك بيبرود الغضب نار ولهب نحن بالميدان تسود دم الشهداء يلي انكتب بالرشاش وبالبارود نحن الغضب نار ولهب نحن بالميدان تسود دم الشهداء يلي انكتب بالرشاش وبالبارود يا تكفيري ما رح تسلم ليلك عائدينا أظلم يا حزب الله يلا تقدم اعلن نصرك بيبرود اعلن نصرك بيبرود خيبر والبركان احملنا والدم الشهداء اقصمنا من نصر الله كان الوعد بيبرود النصر حسمنا خيبر والبركان احملنا والدم الشهداء اقصمنا من نصر الله كان الوعد بيبرود النصر حسمنا تسلم يا مقاومنا تسلم اللي بيتحدى بده يندم يا حزب الله يلا تقدم اعلن نصرك بيبرود اعلن نصرك بيبرود الغضب نار ولهب نحن بالميدان تسود دم الشهداء يلي انكتب بالرشاش وبالبارود نحن الغضب نار ولهب نحن بالميدان تسود دم الشهداء يلي انكتب بالرشاش وبالبارود يا تكفيري ما رح تسلم ليلك عائدينا أظلم يا حزب الله يلا تقدم اعلن نصرك بيبرود اعلن نصرك بيبرود حلك تعرف من القصير حربك معنا ما بتدوم نطلع لك عجناح الطير لو توصل للسبع نجوم حلك تعرف من القصير حربك معنا ما بتدوم نطلع لك عجناح الطير لو توصل للسبع نجوم بايدينا مفتاح جهنم يلي فيها رح تتألم يا حزب الله يلا تقدم اعلن نصرك بيبرود اعلن نصرك بيبرود نحن الغضب نار ولهب نحن بالميدان تسود دم الشهداء يلي انكتب بالرشاش وبالبارود نحن الغضب نار ولهب نحن بالميدان تسود دم الشهداء يلي انكتب بالرشاش وبالبارود يا تكفيري ما رح تسلم ليلك عائدينا أظلم يا حزب الله يلا تقدم اعلن نصرك بيبرود اعلن نصرك بيبرود نحن رجال النصر ونحن للتكفير ما منهتم شهداء يلي بتسقط عنا عم تكتب نصرا بالدم نحن رجال النصر ونحن للتكفير ما منهتم شهداء يلي بتسقط عنا عم تكتب نصرا بالدم شعب الصامت قالوا سلم تكرم يا ابو هادي تكرم يا حزب الله يلا تقدم اعلن نصرك بيبرود اعلن نصرك بيبرود نحن الغضب نار ولهب نحن بالميدان تسود دم الشهداء يلي انكتب بالرشاش وبالبارود نحن الغضب نار ولهب نحن بالميدان تسود دم الشهداء يلي انكتب بالرشاش وبالبارود يا تكفيري ما رح تسلم ليلك عائدينا أظلم يا حزب الله يلا تقدم اعلن نصرك بيبرود اعلن نصرك بيبرود الصهيوني والتكفيري يلي حطوا ايد بايد حققنا النصر بيبرود ورح نكتب نصر من جديد الصهيوني والتكفيري يلي حطوا ايد بايد حققنا النصر بيبرود ورح نكتب نصب نصر من جديد. يا صهيوني لا ما تحلم، رح ترجع شبعة ورح تندم. يا حزب الله يلا تقدم، اعلن نصرك بي يا برود، اعلن نصرك بي يا برود. نحن الغضب نار لها، نحن بالميدان تسود. دم الشهداء يلي انكتب بالرشاش وبالبارود. نحن الغضب نار لها، نحن بالميدان تسود. دم الشهداء يلي انكتب بالرشاش وبالبارود. يا تكفيري ما رح تسلم، ليلك عائدي لا أظلم. يا حزب الله يلا تقدم، اعلن نصرك بي يا برود، اعلن نصرك بي يا برود. للمنشد علي بركات، كلمات أبو حسن حطيب.